سلام عليكم. القصة اليوم اتكلم عن شاب انا بسميه صالح، وهو فعلا انسان صالح، شاب من اهل المدينة المنورة، الله يرزقنا بزيارتها ان شاء الله. هذا صالح عنده طموح مثل اي شاب باي دولة، انه بعد ما يتخرج يتزوج ويكون أسرة ويشتري له بيت ولا يشتري له أرض ويستقر، وتعرفون هذا الكل عنده الطموح هذا. ففعلا صالح بعد ما توظف في الدفاع المدني عسكري والراتب زين يعني مشي الأمور، قرر إنه يتزوج. فيسأل أهله دوروا لي بنت الحلال، وشافوا له وحدة من عائلة ساكنين في العزيزية في المدينة. وفعلا لما شافها وأعجب فيها وأخلاقها، البنت أبوها متوفي لكن أمها موجودة، عندها أخوان اثنين شباب كبار ومتزوجين ومستقرين وساكنين في بيت أبوهم مع أمهم، وعندها خوات ثنتين أكبر منها متزوجات، كل واحدة متزوجة ومستقرة في بيت زوجها وأمورها طيبة. تزوج صالح ورب العالمين رزقها بعيال، وكانت الحياة معاه سعيدة جدا، والولد أخلاق متربي على الرجولة، يعني إنه معتمد على نفسه، ما يطلب من أحد، ما يطلب من أسرته، لا عنده وظيفته ووظيفته تدر عليها الراتب، والراتب هذا يعيش منه ويستثمر منه الشيء البسيط علشان يكون مستقبل. وفعلا قرر، والكلام هذا كان في عام 2000، قرر انه يشتري له أرض ويبنيها. راح أخذ من البنك قرض، في ذاك الوقت يعطون مبالغ، خذ قرض 500,000 ريال، 500,000 ريال. خلاص الراتب أصبح عليه يعني قسط كبير جدا، وجزء كبير منه يروح للبنك، وهو 500,000 هذا اشترى فيها أرض، وبدأ شوي شوي يحاول يبنيها كثر ما يقدر. أنتم عارفين الوضع هذا، يمكن القصة هذه تلمس يعني الجروح اللي عند غالبية الشباب في الوطن العربي بصراحة، يعني خصوصا إذا قرر يشتري بيت ولا أرض، كارثة وأزمة مالية تصبح عنده يعني لمدة 20-30 سنة قدام، وفي هالوقت يحتاج الرجل إلى مساندة من الزوجة. وفعلا كانت زوجته اللي هو صالح على قدر من المسؤولية وتحمل الوضع، وقالت له روح والله يوفقك، وإحنا ما راح نكثر عليك طلبات، وإن شاء الله بعاونك، يعني إني أنا ما أطلب، أحاول أوفر معاك يعني. لكن وين المصيبة في القصة؟ المصيبة بخوات زوجة صالح، خواتها اللي هو عدايل صالح اللي ماخذين خوات زوجته، الثنتين كل واحدة متزوجة واحد غني ويملك خير من رب العالمين، بيت ومزارع، ولا هو محتاج للوظيفة ولا محتاج لأنه ياخذ قرض، ومرهي على أسرته، وانتم عارفين الوضع شلون يصير. كل ما زار صالح مع زوجته مثلا بيت واحد من عدايله، أهو ساكن في شقة الآن والوضع مطول معاه لين يبني بيته، فكل ما يروح يودي زوجته عند واحدة من خواتها فيها البيت الكبير وهالمزرعة والسيارات والخير، وكل واحدة فيهم لابسة ذهب ولابسة، وزوجته المسكينة متحملة الوضع اللي هم فيه، لأن الرجل على الله ثم على الراتب، الوضع ما يتحمل بذخ ولا صرف، ولا عنده إمكانية لا يشتري بيت ولا يشتري مزرعة، ولا عنده الأرض اللي خداها بقرض والباقي يبني شوي شوي. كثير من الشباب هالطريقة. لكن زوجته ما كان عندها مانع انها تصبر وتحمل الوضع وراضية بنصيبها. لكن خواتها كل ما شافوها ها للحينكم قاعدين فيها الشقة الصغيرة هذه القديمة، انت ما تلبسين ذهب، ما عندك سيارة، انت ما عندك خدامات، كل واحدة فيهم عندها 4-5 خدامات، هذه ما عندها ولا خدامة، شلون تساعدين يعني عيالك مثلا في دراستهم والبيت والطبخ والغسيل، ما عندك خدامة. يزنون على زوجة صالح، يزنون عليها مرة ومرتين المصيبة مو بالخوات، المصيبة في أم زوجة صالح، في عمته، أو أنتم تسمونها خالته، احنا نسمي عمته. العمة طلعت أعبر من بناتها، كل ما شافت بنتها أنت والله شلون صابرة، ليش ما تكلمينا، ليش ما تخلينا يشتري لك ذهب، ليش ما تخلينا يبني البيت، ليش كذا. تقولها يا إما رجل يعني ماخذ قرض وعنده التزامات والعيال والكذا، وللآن يعني إحنا شوي شوي قاعدين نوفر عشان نبني، والموضوع مطول يبي لنا 10 سنوات على الأقل، الموضوع مو بهالسهولة، الرجل لا هو تاجر ولا هو يعني وارث ولا هو من وين يجيب يعني، مو بس هو ترى يعني الكثير نفس هالطريقة هذه، وهذا اللي يسمونه قهر الرجال. صالح يدري بكل شيء وقاعد يوصل له كل شيء لكن ساكت على قدم وساق، على قولتهم الرجل يحاول يوفر للريال فوق ريال عشان يجهز بيت العمر. الرجل هم الوحيد انه ما يبي يموت الا وعياله يكون عندهم بيت، على الاقل لا يتشردون ولا يتبهذلون في هالشقق، ولا بكره بعد وفاته اللي يضيفهم عنده من الخوال ولا من العمام، ما يبي، يبي عز عياله قبل يموت. لكن حيل الله اقوى، يعني هذا اللي بيده، ما يقدر يسوي اكثر من كذي يعني، والله ما يكلف نفس الا وسعها يعني. وتزن عليها الام، انت ايش تبين فيه، اطلبي منه الطلاق، اذا ما يسمع كلام تقولي له طلقني وخليه يتورط بعياله. الام طلعت قويه، والام اصلا مو فارقه معاها اذا بنتها تطلق والعيال اللي هم احفادها يتشردوا، ما عندها مانع، لان بنتها فعلا كانت على قدر من الجمال، وتدري انها لو تطلق مثلا 1000 واحد يجي تقدم لها. لكن البنت تحب زوجها صالح، وزوجها في قمة الأخلاق، ومو مقصر، اللي بإيده عند عياله وزوجته، وقاعد يسعى ويبني، وش يسوي بعد. راحت الأيام وجدت الأيام، ويتحملون هالكلام وهالزن من الأم وبناتها على زوجة صالح. وفعلا بعد فترة قامت هذه زوجة صالح، إذا رجعت البيت إلى شقتها القديمة الصغيرة، تفكر يعني والله كلام أختي صحيح، والله كلام أمي صحيح، أنا لمتى أصبر على هالوضع، أنا حياتي راحت، ضاع شبابي وأنا انتظر، ما عندي، ما أملك، ما كذا، زوجي حالته حالة، زوجي عليه ديون، زوجي كذا، وضع تعبان. إلى أن جاء اليوم اللي انفجرت فيه زوجة صالح، وافتعلت مشاكل بينها وبينه، وقالت له خلاص أبيك توديني بيت أهلي. خذت عيالها وراحت بيت أهلها اللي فيه العزيزية، وجلست هناك. وكل زوج يعني مرات الزوجة تزعل تروح بيت أهلها، يرجع يراضيها بعد يوم يومين لين تهدأ أعصابه يعني، ويتفاهمون يحلوا الموضوع بود يعني. بعد 4-5 أيام راح لهم صالح يضرب الباب بشوي، وتطلع لمنه، تطلع لعمته أم زوجته. نعم، اشتبي. قال هلا عمتي، شلونك، شو الاخبار، طيب ان شاء الله، بس الله يعافيك، ابي ام العيال يعني، ابي زوجتي. قالت ما عندك زوج هني وما عندنا حرمة لك ونبيك تطلقها وفكنا من شرك. انصدم. بسم الله الرحمن الرحيم، ليش يا عمتي؟ ليش هالكلام؟ أنا سويت؟ شنو المصيبة اللي سويتها؟ لا ضربتها، لا غلط عليها، لا قصرت فيها، كل اللي أقدر عليه سويته. شو مسوي يا عمة؟ قالت له مالك مرة عندنا حبيبي، يلا قلب وجهك، وسكرت الباب بوجهها. سكت. قال بهديهم شوي وما بأكبر الموضوع، وعلشان زوجتي وعيالي أبى أتحمل، وهذه عمتي أبى أطوف. وفعلا المفروض واحد حتى لو عمتك تغلط عليك، ترى العمة حسبة أمك، يعني مرات تزعل منك، الوالدة لا زعلت منك، يعني مرات تمسح فيك الأرض، بس يا حلو مسحتها فيك في الأرض هذه. الطوف خلاها أسبوعين ثلاث، راح لهم مرة ثانية، سلام عليكم. عليكم السلام. طلعت العمة من فوق، من فوق البيت، نعم، حتى ما تبي تقابله. يا عم الله يهديك، انت طلعت لي من فوق، وابي زوجتي، ابي اصالحها ذي، انا مزعلها بصالحها. انت تفهم ولا ما تفهم؟ مالك مره عندنا نبيك تطلقها، نقول لك انت ما تفهم، ما تستوعب الكلام، يلا اذلف يلا وتمشي. لنا الرجل بدا يتضايق، بدأ يزعل، وهم الدنيا وهم الديون وهم الشغل وهم البنيان وهم مفارق عياله وزوجته، والرجل عسكري ويبي اللي داريه، يبي زوجته وعياله، يحس انه مدمر. رجع لبيته او بالاحرى شقته، قال ما يخالف اصبر شوي لعل الله يهديهم ويهدي عمتي هذه، ما أدري ليش مكبر الموضوع. يحاول يتواصل مع زوجته، مو مخلينا، أو يعطيهم شهرين. قال الحين الظاهر خلاص، يعني شاف زوجته لا اتصلت ولا يعني ولا حست إنها غلطانة ولا راجعت نفسها، قال أنا أروح لهم مرة ثانية أحاول. ويروح لهم للمرة الثالثة، يضرب الباب، أو يطلعون خوات زوجته الثنتين جايين زيارة عندهم على جية صالح، تطلع الخوات الثنتين والأم، أو يمسحولك فيها الأرض سب وشتم وصوت ما للحارة، والناس تلتم وش صاير يا جماعة ايش فيكم، وهدوا هذا مسكين انحرج وتفشل، يا عمتي الله يهديك، يا لا وخوات زوجته بعد، انت ما تستحي، معيش اختنا فقر، انت ما ادري شنو، يابا البنت ما تبيك، انت ما تفهم، ليش ما تستوعب بنت، خلاص طلق البنت ما تبي. قال يا جماعة طلق، ليش انا شو مسوي؟ فهموني، عطوني سبب مقنع اللي خليني أطلق وأدمر أسرتي وأشرد عيالي، عطوني سبب مقنع، شو مسوي أنا يا جماعة؟ قالوا كيفك، البنت ما تبيك ولا تبي تقابلك. لا مهم كيفكم، أنا بشوفها بقابلها وبكلمها. قالوا لا أبد شوي. أو يطلع واحد من الأخوان، أخوان زوجته، صار بين الشد بينه وبين صالح وطرده، وصالح كسر الشر هالمرة الثالثة ورجع بيته. قال يبا أنا دام الموضوع فيه أخوها، أخو هذا رجل كبير ومتزوج وعاقل وهم واقف مع أمه وخواته، لا الموضوع علشان ما تحصل مصيبة أشوف لي جاهية. وفعلا جاب لنا ناس يعني جاهية أو من كبار الناس في عائلته وناس معروفة، وجو على أخو زوجة صالح عشان يلتقي فيه ويهدون الوضع ويصلحون العلاقة بين رجال وزوجته، ويطلع لهم أخو الزوجة، نعم حياكم الله تفضلوا، والله احنا جايينك جاهية وجايين نبي نصلح الوضع ونرجع المرأة لزوجها، ونلم يعني شمل الأسرة من جديد، وحرام يعني. الرجل صار الحين بالأشهر هو ينتظر، والرجل ما عنده، ما هو عارف شنو مشكلته يعني معاكم. أنتم ليش يعني ماخذين المرأة وماخذين عياله ورافضين حتى إنه يعني يلتقي في زوجته؟ فهمونا يا جماعة، عليه حق، حنا مستعدين. الرجل غلطان بشيء احنا نعتذر، ندفع، نغرم، ما عندنا مشكلة. فهمونا شو السالفة. قال لهم أخو الزوجة، قال لهم يبا شوفوا، أنا مالي شغل، أختي ما تبي هالرجال، هالرجال هذا معيش أختي في فقر، وأختي ما هي قادرة تتحمل، ولا هي قادرة تعيش حالة حال الحريم الثانية، والبنت خلاص معزمة تبي الطلاق. يا جماعة ما تبيه غصب، ما راح ياخذها غصب، خلوه يتوكل على الله، وانتم توكلوا على الله، يلا ما لكم شيء عندي، او يطرد الجاهية. مشوا. هني صالح خلاص تملك اليأس والقهر، وخصوصا ان عرف شنو موضوع زوجته، عرف ان السالفة سالفة فلوس وسالفة الدنيا وخواتها اللي ازواجهم كلهم عندهم املاك، وتشوف خواتها وكذا وتقارن بين زوجها وبين ازواج خواتها، وهذول يزنون على راسها وامها تحرضها، وخلاص يبون الرجل يتدمر المسكين. لكن قال انا مستحيل، دام هذا هو السبب وانا رجل ماني مقصر ولا جاء مني العيب، لا والله ما راح ارضى، ما راح ارضى ان احد يدمر حياتي وحياة اسرتي اللي تعبت وشقيت عليها هالسنين هذه كلها. ابى احاول للمرة الخامسة، لان المرة الرابعة جاب الجاية، لكن هالمرة جايهم وناوي شر، يا انه هم اللي يكسرون الشر، يا انه الرجل ابي ياخذ حقه. ايش سوى؟ اقول لكم، الرجل يشتغل في الدفاع المدني، وذاك اليوم جايهم على اللبس العسكري وعنده سلاح، كأنه يموه لهم ان ترى لا تحدوني على الضيق، لا تحدوني اني ارتكب جريمة في احد فيكم. ويروح لهم فعلا ويضرب الباب، او يطلع واحد من اخوان المرأة وفوقه تطلع امهم. الام لمت عليه الشارع، افضحت فضحت العلم، او تصرخ والناس تلتم وش فيكم يا جماعة، وهدي الامور والله يهديكم الله كذا يا جماعة، اش في ابدا ولا تزعزع من مكانه. صالح قال انا ما راح اترك اليوم هالمكان لين ترسوني على بر، فهموني شنو اللي انا غلطان فيه، فهموني شنو الخطأ اللي انا سويته، فهموني شنو العيب اللي طلع مني. الفقر مو عيب يا جماعة، على وعلى ذلك انا ماني فقران، لكن انا وضعي اني توني قاعد اسس حياتي، ومنو فينا ما عنده يعني ظروف، ومنو فينا ما عنده قروض، ومنو فينا ما ينتظر يعني توزيع الحكومة مثلا تعطيه بيت ولا تعطيه ارض ويكون نفسه. اما اللي تاجر ولا اللي وارث هذا موضوع ثاني، ما تقرنونه فيني، مو كل الناس تجار، مو كل الناس تملك، لكن تفهم منه وتخلي منه. المهم قالوا له انت تفهم ولا ما تفهم، خلاص البنت تبي تعيش حياة جديدة، البنت ما تبيك يا اخي، انت بعيالك خذهم، ما تبيهم خلهم عندها، ما عندها مشكلة، هي ما تبيك طلقها يا اخي. قال يا جماعة بهالسهولة؟ قالوا له ايه نعم بهالسهولة، عندك شيء؟ قال لا، انا ماني طالع الحين وماني متحرك من مكاني، لين يجيبونها وأواجهها وأفهم منها شنو تبي. المهم أمها قامت تصرخ وتغلط الأم القشرة وتلعلع والولد معصب لأن أمه كذلك يعني لمت عليه الحارة. قام مسك صالح ودفع كذي يضربه على صدره قال لا اذلف وروح من هني أنت فضحتنا ولميت علينا الناس والناس كلها سمعت فينا فشلتنا وكذا يا أخي طلق البنت ما تبيك شوي. ويطلع أخوه الثاني يوم شاف أخوه الأولاني يدف صالح جاء وياه يفزع لأخوه ويمسكون صالح ويضربونه. في هاللحظة صالح فقد عقله ويقوم ويرفع المسدس اللي عنده سلاحه ويطلق رصاصتين، الرصاصة الأولى في صدر أول واحد من إخوانها إخوان الزوجة، الرصاصة الثانية في بطن الثاني. الأول فقد الوعي حتى كان مريض في السكر وفقد الوعي أول ما أصابت الطلقة لكن ما مات. أما الثاني جتها طلقة في البطن لكن ما أغمى عليه. صالح بعد ما أطلق النار هرب من الموقع والتمت العالم. لكن ايش سوى الأخ اللي ما فقد الوعي؟ على طول قام وشال أخوه اللي أغمى عليه رغم أنه هو مصاب، وشال أخوه وحطه في السيارة وطار فيه إلى مستشفى الملك فهد. يوم دخلوا المستشفى ودخلوهم إلى غرفة العمليات الكبرى وطلعوا الرصاصة وحاولوا أن يوقفون النزيف، سبحان الله اللي كان مغمى عليه عاش واللي ما أغمى عليه المصاب الثاني اللي ما أغمى عليه توفى داخل المستشفى، ما لحقوا يوقفون النزيف لأن كانت الطلقة جايته في مكان يعني في مقتل. يعني ما كنت بالطويلة ألقوا رجال الأمن القبض على صالح. صالح سلم سلاحه وقال لهم التفاصيل بالكامل، وأنا يا جماعة اللي صار فيني يعني وصلوني إلى مرحلة من الجنون، أنا خلاص كرهت نفسي كرهت الحياة، أنا مديون أنا مقهور عيالي بعيد زوجتي تبي تتركني دمروني فشلوني الناس كلها سمعت بسالفتي يا جماعة يعايروني سنين وهم يعايروني وأنا ساكت. جبت جاهية حاولت اعتذر حاولت مع أني مو غلطان لكن أبدا هم مصممين أن يدمرون حياتي. وفي آخر مرة جيتهم التموا علي الإخوان الاثنين وضربوني وأنا ما تحملت وقمت وأطلقت عليهم النار من سلاحي العسكري. أحالوا صالح للمحاكمة، الأول توفى الله يرحمه، الثاني الله عطى عمر وما مات. تم الحكم على صالح بالقصاص ويقعد صالح من عام 2000 إلى 2010 ينتظر موعد تنفيذ حكم القصاص فيه. محاولات من أهله وجماعته والناس الخيرين إن يجيبوا له تنازل عن القصاص بالنهاية ويطلبون أهل زوجته، طبعا تطلقت منه أنا مكان في السجن، أطلبوا دية 5 ملايين ريال من هالرجل هذا البسيط. تدون شو اللي صار؟ صالح باع الأرض اللي كان مشتريها، باع سيارته، أخوانه باعوا بيوته باعوا سياراته لين قدروا يجمعون المبلغ وهو وعائلته كلهم صفوا على الحديدة علشان بس يفكون رقبة ولدهم. وفعلا تم التنازل عن الدم وهو خلاص اكتفى في مدة السجن 10 سنوات وتم الإفراج عنه، وإلى الآن يعاني من الديون اللي عليه بعد ما طبعا انفصل من وظيفته، والديون القديمة اللي عليه، وأسرته ضاعت ولا عنده حتى مستقبل. بسبة شنو؟ بسبة أن أم زوجته وخواتها كانوا يخلون أختهم تقارن معيشتها في معيشتهم. هذه ما هي قصة الليلة، لا، قصة الليلة أغرب وأعجب من هذه. حصلت في مدينة الجديدة المغربية عام 2010 أحداث هذه القصة. في شباب اثنين أخوان، واحد اسمه عبدو والثاني اسمه خويلد، لما توفى أبوهم الله يرحمه ترك لهم قطعة أرض، وترك لهم البيت القديم اللي كانوا عايشين فيه. الأخوان تقاسموا الأرض بينهم بين بعض. الأول اللي هو عبده أخذ نصيبه من البيت، بيت الوالد، وبنى له بيت بسيط على قده، وتزوج والله رزقه بعيال. أخويلد سوى الحين عنده أرض وعنده نصيب من بيت أبوه اللي باعوه القديم، لكن ما بنى في بيت، بدأ يشتغل يعني في التجارة. وشوي شوي شوي شوي رب العالمين فتح عليه وقدر إنه يبني له بيت على الأرض اللي سبق إنه ورثها وأخذها يعني من نصيبه، وبنى له قصر وتزوج، ورب العالمين كذلك رزقه بعيال. لكن تجارته كانت مستمرة وتدر عليه أرباح خيالية. الولد متوفق، الأخوان الاثنين هذول كانوا في قمة الروعة والأخلاق، والناس يعني الكل يمدح في أخلاق عبده وخويلد. لكن عبده موظف حكومي وراتبه بسيط على قده، وما يحب يجازف ولا يحب يشتغل ولا يحب موضوع التجارة ولا يفهم فيه. أما خويلد ما شاء الله عنده بيت شبه قصر، وعنده تجارته، ومتزوج، وعنده عيال، والحياة استمرت معاه وأصبح من كبار تجار مدينة الجديدة. حتى ولده الكبير أصبح الولد هذا يمشي على خطوات أبوه في التجارة، وأصبح معروف كذلك بأن ابن أكبر التجار، وأصبح كذلك تاجر، والحياة مستمرة. عبده بنت الكبيرة بعمر بنت خويلد، ومن طلعوا على الدنيا وهذا ولد خويلد يحب بنت عبده، بنت عمه. لكن عبده الأب هذا وعند عياله خمسة وزوجته كانت حالته بسيطة جدا، وعنده عزة نفس، ومستحيل يرضى أن أخوه يعطيه أو أن أخوه يصرف عليه، لأن عنده يقول أنا مستورة والحمد لله وعندي راتبي وما يبي دائما يعني أن أحد يعني يحسسه بأن أقل من أخوه. ولكن ما شاء الله خويلد الحياة كل مالها وتعطيه أكثر وأكثر. مالكم بالطويلة مرت هالسنين، وولد خويلد يحب بنت عبده، بنت عمه. لما كبروا في أواخر سنوات التخرج من الجامعة صارت علاقتهم واضحة جدا، علاقة الحب بينه وبين بنت عمه. من اللي وقف لهم؟ اللي وقف لهم في الموضوع أم البنت، تكره ولد عم بنتها، تكرهها. ليش؟ لأن أصلا كانت زوجة عبده تكره زوجة خويلد، لأنها متنعمة وعندهم خير وهم من الأثرياء، ودائما هذه كانت يعني تشكل لها مشكلة في حياتها، أن تحس نفسها أقل منها. وفوق هذا ولدها يوم كبر وأصبح كذلك معروف وتاجر مثل أبوه، وهم عائلة بسيطة جدا، عائلة فقيرة، يعني تحس بالنكس. فوق هذا تقول أنا لا، أنا ما أبي بنتي تتزوج واحد غني ممكن بكرة يعايرها مثل ما أمة تعايرني دائما. يعني هذه القصة هي عكس قصة صاحبنا صالح اللي قلناها في بداية الفيديو. هذه لا، هذه تكره أن بنتها تتزوج ولد عمها. ليش؟ لأن ولد عمها غني. فلما يعني في أواخر سنوات دراسة في الجامعة امسكت يوم من الأيام امسكت ولد العم، هذا ولد عم بنتها، قالت له شوف لا يمكن أنك تفكر يوم من الأيام أني أعطيك بنتي أو تفكر أنها تصبح زوجة لك، مستحيل. الولد انصدم من ردة فعل عمتها، يعني اللي هي زوجة عمه، ليش تقول كذي وطول عمره متربي مع بنتها وهذه بنت عمه وهو يحبها وهي تحبه، ليش كرهتها فجأة؟ ما يدري، كتم هالموضوع في نفسه ولا قال لحد. قال ما دام البنت تحبني وعمي اللي هو ابو البنت اللي هو عبده نفسه ما يعترض على هالشيء ويدري بعلاقتي في بنته وهذول يعني جماعتي، يعني انا ما لي شغل بامها. فعلا لما تخرج على طول كلم ابوه وراحوا عند عم عبده وخطب البنت بشكل رسمي، والبنت وافقت رغم ان الام اطلعت لهم في يوم الخطبة وقالت مستحيل وانا بنتي لسه صغيرة على الزواج وما بيها تتزوج، وحاولت تطلع اعذار وهي علشان البنت ما تتزوج بنت عمها، الا ان البنت قالت لها يا يما مستحيل افكر بواحد ثاني، واصلا من زمان احنا كنا متفقين ولد عمي لي وانا حق ولد عمي، ليش تغيرتي فجأة؟ شنو الأسباب؟ ما هي راضية تتكلم. الأب اللي هو عبده قال حق زوجته ما تشوفين شر، ترضين ولا ترضين، هذا ولد أخوي وولد محترم وكذلك رجل يتحمل مسؤوليته ويشتغل في التجارة ويقدر يعيش بنتك أحلى عيشة. أنا ما أدري شنو الأسباب اللي دفعتك أن تتكلمين وتقولين لا تزوجونه، إحنا ما لنا شغل فيك، دام البنت راضية أنا راضي، ويوافق على الخطوبة غصبا عن أم البنت. راحت الأيام وجدت الأيام والأم ميتة قهر، لا كل مالها تزيد حقد وكره حق خطيب بنتها، كل ما شافت أم الخطيب، كل ما شافت هذا شوف زوجة أخو زوجها وهي تجيهم وتبارك وهذيك تعطيها نظرات وان احنا خذينا بنتج وندري انك تكرهينه والبنت جميلة، فهذه تحس انها ما عندها الا هالبنت وتبي تنتقم من هالعائلة، حتى لو كانوا راح يعيشون بنتها في رفاهية الا انها ما تبي. المهم قالت من الان الى ان يأتي موعد الزفاف أو موعد كتب الكتاب بشكل رسمي أحاول أني أثير المشاكل علشان ينفصلوا عن بعض. وفعلا اشتغلت على بنتها وعلى خطيب بنتها طول السنة وهي تحاول أن توقع بينهم أو أن أثير المشاكل بينهم، إلا أن كانوا هالشخصين بنتها وولد عمها يحبون بعض ولا شيء قدر انه يفرقهم او يهز شعره من الحب المتبادل بينهم. او يجي موعد الزفاف رغم ان الام بدأت تتصرح بشكل علني لزوجها واني انا راح اتركك اذا وافقت على زواج بنتي، وقامت تهدد بنتها لا انا امك ولا انت بنتي وانا راح. البنت قالت لها كيفك والله يمه ما تشوفين شر، لان صراحه الاسباب اللي ابديتيها عن سبب عدم موافقتك يعني اسباب صراحه ما تدخل العقل. الولد ما في شيء يا يمه، وفتره الخطوبه كلها كان الولد على قدر من المسؤوليه والاحترام ويحبني وانا عارف سنين وهذا ولد عمي اصلا، ليش ما ترضين؟ انا ماني فاهمه، لكن انا ما راح استجيب لطلبك وانا راح اتزوجه، يعني راح اتزوجه. وفعلا ابوها كان واقف معاها ويزوج بنته الى ولد اخوها. قام هذا لأنه بعد ولد تاجر وعندهم خير وسوالها فرح لا صار ولا استوى. سولفون في أهل المدينة كلها. قالت ماشي. الأم ما سكتت. قالت ماشي أنا عديها لكن راح أعديها بمزاجي إلى أن يأتي الوقت المناسب أني أنتقم. تتوقعون شنو سوت؟ ويوم من الأيام وتروح الأم إلى بيت بنتها الصبح. طبعا زوج بنتها حاط لها قصر وعندها شغالة ومتنعمة البنت وتزورها. ويوم شافت ان البيت ما في احد قالت حق بنتها ابي منك تساعديني في انجاز بعض المعاملات الحكومية وابيك يا بنتي انت تروحين لان انا تعبانة وانا راح اجلس عندك في البيت انا ما اقدر اروح اكمل مشواري. البنت قالت له حاضر معطيني الاوراق وانا اروح اخلصهم لك. فعلا البنت طلعت راحت تخلص معاملة امها وكانت الموضوع يعني ما هي معاملة يعني كانت عرضية لا الموضوع كان كله مخطط لها. شلون يا ابو طلال انا اقول الأم تعمدت أن تجيب معاها معاملة علشان تخلي بنتها تطلع برا البيت تروح تنجزها لها في إدارات الحكومية علشان يفضل البيت. وقامت قالت حق الشغالة اللي عند بنتها روحي خليكي قاعدة فوق في السطح في فوق مثل الزل ومثل الفرش وخليكي انشري في الشمس وكذا وخليكي قاعدة فوق لحد ما أنا أجيلك وأقولك انزلي. ممنوع تنزلين. الشغالة قالت حاضر. أصعدت فوق البيت فضح وتقوم الأم وتفتح الباب لشخصين. منو هذول الشخصين؟ هذول يشتغلون جزارين في ملحمة يبيعون لحم يعني جزارين. وعلى معرفة فيهم هذا الأم على معرفة فيهم من زمان. واحد فيهم كان عشيقها وبعدين يعني صارت علاقتها بعد ما تزوجت علاقة من بعيد لبعيد الجأت للآن علشان تنتقم من زوج بنتها. قال لها حاضر لكن مقابل مادي. قالت ولا يهمك. قامت قبلها بأسبوعين واقترضت من بنتها لزوجة التاجر مبلغ علشان تسلمه للجزارين علشان يقتلون زوج بنتها. يعني هذاك المسكين دفع حق عمته فلوس علشان تستأجر جزارين ليقتلوه. مالكم بالطويلة افتحت الباب ويدخلون الجزارين كل واحد معاه سكين. واحد تخبى ورا الباب والثاني في الصالة وينتظرون موعد عودة التاجر. والأم كانت مطمئنة أن بنتها ما راح ترجع الآن لأن إنجاز المعاملات يحتاج الخروج برا المدينة اللي ساكن فيها. يعني إذا رجعت راح ترجع وقت العصاري. كانوا ينتظرون عودة الشاب الوسيم التاجر الخلوق اللي هو زوج بنتها. وفعلا أول ما دخل هالمسكين في أمان الله داخل بيته يبي يشوف زوجته حبيبته بنت عمه اللي توه متزوجها ما صار له شهرين. أول ما دخل من الباب ولا واحد فيهم من الجزارين متخبي خلف الباب ويطعن في خاصره بسكين ويطيح على الأرض وينطون عليه الاثنين هذول الجزارين. امسكوه ويسحبونه إلى داخل الصالة. الاتفاق وهذا الصدمة في الموضوع اللي كان بين الجزارين وبين العمة أن ممنوع تقتلونه. يعني القتل والموت لازم يكون على إيدي اللي هي الأم تقول لازم أنا اللي أقتله بإيدي. فعلا هم بس طعنوه في خاصرة عشان يشلون حركته اسحبوه إلى الصالة والولد يئنه مصدوم من الجزارين اللي واقفين فوق راسه كل واحد ماسك سكين. ولا هذه عمته وبدأ يصرخ عمتي الله يخليك الحق علي. ويقوم الجزار ويعطي العمة سكين. واحد فيهم كتفه من يدينه والثاني مسكه من شعره ورفع راسه لفوق وتنزل العمة على ركبها وتنحر زوج بنتها نحر. تقول له هذا انتقام انك اخذت بنتي غصبا علي، وانتم متعايرون وتسوي نفسكم تجار وتقوم وتقطع رقبة الرجال وتفصل راسه عن جسده. قاموا عاد شي يسوون الجزارين الحين مهمتهم، المهمة اللي كانت مطلوبة منهم ان يقطعون الولد علشان يخفون الجثة، وفعلا بدوا بالتقطيع ايدينه ورجوله والجسد من النصف والراس بصوب. المهم ما خلوا شيء، لكن احتاجوا الى شغلة كانوا ناسينها، يحتاجون الى اكياس. قامت الام شو سوت؟ قالت لهم لحظة انا الحين اجيب لكم اكياس. قفلت عليهم باب الصالة او المستقبل هذا وصعدت فوق، نادت الشغالة. الشغالة قالت نعم. قالت لها انزلي روحي السوبر ماركت واشتري لي اكياس، اشتري لي كمية كبيرة. قالت اوكي. نزلت الشغالة طبعا سلم ينزل من السطح الى خارج المنزل، من الخارج يعني ما تشوف شو اللي حاصل داخل، او تطلع الشغالة وتروح فعلا سوبر ماركت وتشتري مجموعة من الاكياس وجابتهم حق العمة. قالت لها يلا ارجعي مرة ثانية للسطح، ممنوع تنزلين. قالت اوكي. اصعدت الشغالة ما تدري شو السالفة، العمة تأمرها، ويقومون يعبون الجثث او قطع من الجثة بالاكياس، ونظفوا كل شيء وضبطوا الأمور، ومشوا الجزارين معاهم الجثة، رموها في معاهم في سيارتهم في ضواحي مدينة الجديدة المغربية. والأم جلست داخل البيت تنتظر بنتها. لما جت البنت العصر مسكينة مخلصة المعاملة وتعبانة، تسأل الأم تقول لها ما مر زوجي ما شفتي؟ قالت لها لا، وزوجك انت شلون تخلينا كذي يعني يغيب عن البيت؟ وترى هذا عنده فلوس، وهذا ترى يلعب وسهر وبنات وخرابيط، وانت مسكينه ما تدرين، وتحاول تحرض بنتها على زوجها علشان لا تحزن عليه يعني. المهم ما بين اول يوم ثاني يوم، وصارت بلاغات، والزوجة قلبت الدنيا واتصلت على أبوها وعلى عمها ويدورون عليه ما هم عارفين. اسألوا المكان اللي هو شغلته التجارة وكذا، قالوا كانوا موجود بس ما ندري، اعتقدنا انه راح البيت. المهم ماكم بالطويلة، بعد يومين أحد المارة عثر على أكياس اشتبه فيها، تبين انها داخلها أعضاء من جسد إنسان. بلغ السلطات الأمنية، ولما جو تعرفوا على هوية صاحب الجثة عن طريق الاتصال بأي شخص قام بتقديم بلاغ عن فقدان رجل أو شاب فيه المواصفات. لما جابوا الزوجة وتعرفت على جثة زوجها، وهني المسكينة انهارت، توها متزوجة بولد عمها اللي تحبه طول عمرها ما صار لها شهرين. المهم الأب حزنان، وأبو الولد والعم والدنيا كلها. لا، الصدمة وين؟ الصدمة أن أم البنت كانت من أكثر الأشخاص حزناً على الفقيد أو على المغدور فيه. بالعزة ما خلتهم، الصوت يلعلع من البيت، وتلطم هذا حظ بنتي المسكينة اللي توها متزوجة، المسكينة ما تهنت وصارت أرملة، حسبي الله ونعم الوكيل، الولد شباب ومزيون وحبوب، والرجل عشان عنده فلوس الناس حاطة. وتقعد تنوح تنوح، وهي اللي قاتلته حسبي الله ونعم الوكيل. طبعا رجال الأمن ما عرفوا أبدا منو اللي قتل هالشاب التاجر وليش، واللي صعب عليهم المهمة ان الولد ابدا ما له اي عداوات لا من قريب ولا من بعيد. الكل يمدح ويشيد باخلاقه وتعامله في التجارة وجيرانه واصدقائه. الموضوع تصعب على رجال الامن، واستمرت القضية غامضة جدا ولا عرفوا من القاتل لمدة 3 أشهر، لين يعجزوا رجال الأمن ما خلوا أحد في يعني في السوق اللي يشتغل فيه، من زملاء، من ناس اللي بينه وبينه يعني تجارة، من الناس اللي معاه زملاء سابقا في الدراسة، اللي في الشارع، الجيران، أبدا ولا أحد له علاقة بمقتل هالولد. هني قالوا يبا خلونا نرجع مرة ثانية نحقق مع أفراد الأسرة، مع الزوجة. الزوجة يسألونها في شيء بينكم؟ هل كنت طمعانة مثلا؟ قالت هي طمعانة، أنا زوجي عندي هذا كان بالدنيا كلها، أنا شبي بالفلوس شبي بالأموال. سألوا العم قالوا لا يبا لا مستحيل مستحيل إن زوجة أولدي هذه بنت أخوي، أنا أحبها أكثر من ولدي، وهذه بنت أخوي وأخوي عزيز علي أصلا وعلاقتنا طيبة، مستحيل. اسألوا العم، العم كذلك هو حزين أصلا على ولد أخوه، يحبه وكان يعني متحدي حتى زوجته على زواج بنته، شلون هو اللي يروح يقتله؟ اسألوا العمة، حنا الموضوع شوي بعيد يعني، عمة وامرأة يعني معقولة لها علاقة وكذا؟ ما بين شيء. قاموا سألوا الخادمة الشغالة اللي عنده في البيت، يسألونها كذلك المسكينة ما تدري يعني. صاحب البيت اللي هو التاجر هذا اللي انقتل كان موجود الصبح وطلع، ومن يومها ما رجعوا، عثروا على جثته في ضواحي المدينة. أنا شنو علاقتي؟ أنا ما شفته ولا، وأنا ليش أقتله أصلا؟ أثناء التحقيق مع الشغالة ايش اللي حصل؟ عشان تعرفون أن دم البريء أو دم الإنسان سبحان الله تلفظها الأرض، لابد أنه يكتشف اللي قاتل الإنسان، لابد. مهما كان ذكي، مهما كانت الظروف الصالحة، لابد أنه يكون في شيء يكشفها. الشغالة هذه قاعدين يستجبونها بشكل يعني روتيني، يعني ما تعرفين إذا في مشاكل سابقا؟ قالت لا والله أبدا، وبالعكس يعني هذا صاحب البيت كان كريم وطيب معاي وحبوب، وزوجته حبوبة ومعاريس جدد ومن هالكلام. كانوا المباحث أو التحريات اللي كانوا يحققون معاها شو مسوين؟ عندهم غرفة مات التحقيقات، حاطين على لوحة نفس اللوحة كذي يعني اللي يستجبون فيها الأشخاص المشتبه فيهم، حاطين لوحة ومعلقين فيها بعض الملاحظات عن موضوع الجريمة، يعني وين مسوين نفس الخريطة وحاطين وين تم العثور على الجثة، إنها كانت في ضواحي الجديدة، حاطين علامة وحاطين وين بيت هالرجل التاجر، كم يبعد عن مكان العثور عن الجثة، وحاطين شنو مكان سوق مركزي الأول الثاني الثالث الرابع الخامس، مجموعة من الأسواق المركزية حوالين موقع سكن هالتاجر، ومعلقين كيس. تعرفون الكيس اللي هو الكيس اللي يشلون فيه الأغراض من السوبر ماركت أو الجمعية، معلقينه، وهذا كان كيس لونه أصفر. فالشغالة وهم قاعد يستجيبونها قاعد تطالع اللوحة يعني من بعيد، لكن الكيس كان واضح، معلقين الكيس. هم كانوا شي يسوون المباحث؟ حاطين الكيس هذا اللي اعتروا فيه على أعضاء الجثة. الكيس هذا كان مكتوب عليه يعني مثل صحة وهنا أو كذي يعني نفس الدعاية. هذه الأكياس تباع من المصنع على كثير من محلات السوبر ماركت، فهم كانوا يفترون على كل محلات السوبر ماركت اللي توزع مثل هالأكياس هذه، فتبين لهم أن مجموعة كبيرة من السوبر ماركت، لأن الكيس هذا يعني بشكل عام يعني يباع في كل مكان، ما هو خاص لسوبر ماركت معين. وكانوا معلقينه بالصدفة، معلقينه على اللوحة هذه، قاعد تطالع الكيس ويحقق معاها. فيسألها المحقق يقول أنت ليش تلفتين على اللوحة؟ قالت لا أنا ما تلفت على اللوحة، أنا تلفت على الكيس هذا. هذا ليش حاطينه يعني، ليش معلقين الكيس؟ قال لا هذا الكيس اللي إحنا عثرنا فيه على بقايا من الجثة، ولقينا أكثر من كيس، فإحنا ندور أي سوبر ماركت اللي يوزع الأكياس تبين إنه أكثر. قالت لحظة شوية، أنا أبي أقول لكم معلومة وممكن إن لها علاقة في الموضوع. قالها شنو؟ قالت اليوم الفلاني اليوم اللي اختفى فيه صاحب البيت زارتنا أم معزبتي أمها جت وكانت جاية علشان بنتها تخلص لها معاملة في أحد الدوائر الحكومية. قال لها زين طيب. قالت طلبت مني أني أروح فوق السطح علشان أنجز بعض الأعمال، لكن الغريب في الموضوع أنه جتني بعد ساعتين وأنا استمريت جالسة فوق لأن هي محذرتني أني ما أنزل، واستغربت أنها ليش ما تبيني أنزل تحت. طلبت مني أني أروح أشتري الأكياس، أشتري أكياس فارغة يعني جديدة من أحد السوبر ماركت، وأنا فعلا اشتريت تقريبا 7-8 أكياس كبيرة يعني وأكياس صغيرة، لأن السوبر ماركت هذا نفذت عنده الأكياس الكبيرة، وخذيت نفس الأكياس كذلك صغيرة نفس اللي أنت معلق عليه يعني معلقين على اللوحة. قال لها أنت متأكدة من هالكلام؟ قالت متأكدة مليون بالمية. قال لها تعالي. أي سوبر ماركت؟ راحت للسوبر ماركت اللي اشترت منه وسأل البائع، قال نعم صح، احنا في العادة ما نبيع الأكياس، احنا الأكياس نستخدمها للزباين لما يشتري منتجات نعبي له، لكن هذه الأخت مرة جت وفعلا أنا بعت لها لأنها ما تبي كيس واحد تبي مجموعة وأنا بعت لها بس والله ما أتذكر بكم. هني تأكد. قال لها زين وبعدين؟ قالت خذيت الأكياس وعطيتهم حق أم معزبتي وقالت لي ردي مرة ثانية صعدي فوق السطح ولا تنزلين. قال بس خلاص. على طول تم إلقاء القبض على العمة وتم مواجهتها بالأدلة، وبعد قالوا لها يعني إن في كاميرات وإحنا شفناك وعندنا دليل قاطع. المهم خرعوها وبطت الجربة، هم يبون هي يدرون هي مستحيل تقدر على الرجال وتقطعه وتروح ترميه في ضواحي المدينة، وأصلا هي كانت قاعدة في البيت شلون في أحد ساعدها؟ وتعترف على طول عن الجزارين اللي ساعدوها، ألقوا القبض على الجزارين، وهني تم كشف جميع التفاصيل والقضية كاملة. أسردتها العمة أن كانت من بدايتها حاقدة على زوج بنتها، وأصلا كانت رافضة زواجهم لكن زوجها أجبرها وبنتها تحدتها، وحتى الولد تحداها ولأنه تاجر ولأنه غني، وأنها كانت تكرههم بسبة أن هم أثرياء وهم فقراء وكذا، فما تبي أن بكرة يتفاخرون عليهم. وهني صممت على الانتقام، قامت كلمت الجزارين اللي ساعدوها في تنفيذ الجريمة. مالكم بالطويلة، القصة كانت صادمة للبنت المسكينة اللي أصبحت أرملة بسبب يعني الحقد الدفين اللي عند والدتها اللي كان ما لها أي مبرر. تم الحكم على الجزارين بالإعدام، وانتم عارفين الإعدام متوقف في المغرب يعني الحكم يصبح مؤبد. أما الأم تم الحكم عليها بالسجن 30 سنة. شوف سبحان الله الفرق بين الأم الأولى اللي تحرض بنتها أنها تطلق من زوجها لأن زوجها فقير، والأم الثانية اللي تبي بنتها توخر عن الولد وما تتزوجه لأنه غني. الدنيا يمشي فيها الصاحي والمجنون. هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.